بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله حينما ساق حديث ابن عباس وفيه عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال مسلم: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن يونس بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع. وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا خالد الحداء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65، أي ابن 65 عاما. وهذا الحديث يعني ساقه مسلم ليعله، فقد أخطأ فيه عمار مولى بني هاشم، والإمام البخاري قد ذكر هذا في صحيح في تاريخه وقال لم يتابع، أي عمار لم يتابع على هذه الرواية. وقد فصلنا هذا في تعليقنا على كتاب كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن خالد بهذا الإسناد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. وهنا يسمع الصوت ويرى الضوء، أي يسمع صوت الهاتف به من الملائكة، ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله تعالى، حتى رأى الملك بعينه وشافهه بوحي من عند الله تعالى. باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، واللفظ لزهير، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وسمي محمد لأنه لكثرة محامده، فيحمده أهل السماء ويحمده أهل الأرض، وأنا أحمد فهو أحمد الناس لربه، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، فربنا جل جلاله قد محى الكفر بنبينا صلى الله عليه وسلم، فمحي به كفر مكة وكفر المدينة وسائر بلاد العرب وما زوي له من الأرض، ووعد أن يبلغه ملك أمته. نعم. وربنا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب، يقول الراوي والعاقب الذي ليس بعده نبي، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد الأنبياء، يأتي عقب الأنبياء ولا يعقبه نبي، فهو العاقب صلى الله عليه وسلم. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأن العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما، فهو الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، بل حتى بالحيوان والشجر والحجر، وقد بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، فالسعيد من أخذ بحظ من هذه الرحمة. وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حا، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. وفي حديث شعيب ومعمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث عقيل قال قلت للزهري وما العاقب؟ قال الذي ليس بعده نبي. وفي حديث معمر وعقيل الكفر، وفي حديث شعيب الكفر. نعم، يعني فيما يتعلق بالمحض. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. إذن العاقب الذي ليس بعده نبي. والمقفي هو بمعنى العاقب، وهو المتبع للأنبياء، يقال قفوته أقفوه وقفيته أقفيه إذا تبعته واتبعته، وقافية كل شيء آخره. أما نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي المرحمة ونبي الملحمة، فنبي التوبة ونبي الرحمة والمرحمة معناها متقارب، ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة وجاء بالتراحم. ولذا قال ربنا في صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم، وربنا قال في سورة البلد وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وجاء أن يعني في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الملاحم، ومر معنا في شرح التبصرة والتذكر نبي الملحمة في المجلد الأول في أوله. فنبي الملاحم والملحمة لأنه قد بعث بالقتال لإظهار دين الله تعالى، واقتصر على هذه الأسماء مع أن له أسماء غيرها موجودة. نعم، وبعضها موجود حتى عند الأمم السابقة. باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله، بالله تعالى، وشدة خشيته الله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. حدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث حا، وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه ثم قال ما بال أقوام يرغبون أما رخص لي فيه فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. اللهم رحمك يا رب. إذن هذا الحديث فيه الحث على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النهي عن التعمق في العبادة، لأن الإنسان إذا تعمق في العبادة لن يستطيع أن يستمر، وإذا لم يستمر فكأنه كره عبادة الله تعالى. وفيه ذم التنزه عن المباح شكا في إباحته، وفيه الغضب عند انتهاك حرمات الله تعالى حتى ولو كان المنتهك متأولا تأويلا باطلا، وفيه أيضا حسن المعاشرة بإرسال التعزيز والإنكار في الجميع ولا يعين فاعله، فهذا من الحكمة وفيه مصلحة. وفي هذا الحديث أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته، بل قاعدة من كان بالله أعرف كان منه أخوف، فالعلم بالله يدعو إلى العمل بطاعة الله تعالى. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم عبادته لحاجة حينما قال فوالله لأنا أعلم بالله وأشدهم له خشية، فمعناه أنهم يتوهمون أن رغبتهم عما فعلت أقرب لهم عند الله، وإن فعلي خلاف ذلك وليس كما توهموا، بل أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وإنما تكون القرب إلى الله تعالى والخشية له على حسب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بما تتخيله النفوس وتتكلف الأعمال من أجله. باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، نعم، اللي هي مسائل الماء، نعم، والحرة هي الأرض الملساء التي فيها سواد التي يسقون بها النخلة، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليهم فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، أي بسبب أنه ابن عمتك حكمت بهذا، ولا شك أن هذا الكلام ليس في محله وليس باللائق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء الوحي بمتابعة هذا، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا قد انتهكت حرمة الله تعالى بالتشكيك في أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب